قوله تعالى فمن شهد منكم الشهرة، ذكر الإمام قولين للعلماء في من شهد الشهر وهو مقيم ثم سافر، فما الحكم محمد؟ القول الأول وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم في بقيته وليس له أن يفطر بقية الشهر، ما دام أنه دخل عليه الشهر وهو في بلده مقيما فإنه إذا سافر وطلع عليه السفر بعد ذلك ليس له الفطر. جاء عن بعض السلف يعني عائشة عن ابن عباس أحسنت، وقال به جماعة آخرون. نعم، القول الثاني أن المقصود من شهد منكم الشهر أي فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر، هذا هو الصحيح تفسير الآية. فمن شهد منكم الشهر أي من شهد منكم الشهر يصوم ما شهد، وما لم يشهد وسافر فله الفطر به، لا مانع من ذلك. قال والقول الأول سقط، بأي شيء سقط القول الأول؟ نعم، سقط بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج سفرا ثم أفطر، ولكن سقط بشيء ذكره هنا بالإجماع، وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين. أحسنت، مع الحديث الذي ذكره، ذكر الإجماع وذكر الحديث أيضا، سقط بالأمرين. طيب، من صام إنسانا في مصر ثم سافر في أثناء اليوم، صام في مصر سالم يوما أو صام في مصر ثم عرض له السفر في نفس اليوم الذي صام فيه في مصر، فما حكمه؟ هل له أن يفطر سالم؟ سالم مهداري أعمر. نعم، كيف لزمه إيش؟ كمال الصوم. طيب، عمر يقول لزمه كمال الصوم على ما ذكر المصنف رحمه الله، وقول الشافعي ومالك وأصحابهما، وقال أيضا كذلك أصحاب الرأي، يعني قول الجمهور أنه يلزمه كمال الصوم، هذا قول. نعم، لا يلزمه. حسنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في مصر ثم سافر وأفطر عليه الصلاة والسلام، صام ثم سافر فلما بلغ الكديد أفطر، لا يلزم. الصحيح أنه لا يلزمه، وعند القائلين بأنه يلزمه إذا أفطر هل عليه كفارة؟ عند القائلين ها، قال مالك بالكفارة، إذا أفطر عليه كفارة. أحسنت، قال مالك لا كفارة عليه، معذرة، ذهب مالك لأنه لا كفارة عليه. أحسنت، وذهب غيره أن عليه الكفارة، والصحيح أنه لا وجوب صيام عليه ولا كفارة إن أفطر، ليس عليه شيء يباح له الفطر. بسم الله. قال رحمه الله المسألة السادسة، لا خلاف أنه يصومه من رآه، فأما من أخبر به فيلزمه الصوم لأن رؤيته قد تكون لمحة، أي لا خلاف عند الأئمة رحمهم الله تعالى الأربعة أن من رآه يلزمه الصوم، يجب عليه أن يصوم، وهذا في رؤية الهلال أن المنفرد برؤية هلال رمضان يجب عليه الصيام، واختلفوا في الإفطار هل يفطر برؤيته أو لا يفطر برؤيته. بالنسبة لرؤية هلال رمضان ودخول رمضان اتفق الأئمة الأربعة أن من رأى هلال رمضان فعليه أن يصوم، والخلاف عند الأئمة رحمهم الله فيما في أمر الخروج، إذا رأى خروج رمضان، رأى هلال شوال، هل يفطر لرؤيته وحده أو لا يفطر؟ فهذا الذي فيه الخلاف، والذي يظهر أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. هذا الذي يظهر، والله أعلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر في مسألة الفطر، يفطر وهو قول بعض الحنابلة سرا، يعني قول جماعة ما هو الحنابلة فقط، الشافعية وكذلك بعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض المالكية يقولون في أمر الفطر يفطر سرا ولا يظهر فطرة، والذي يظهر يفطر مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يدل على الجماعة والاجتماع، يدل على الجماعة والاجتماع، وهذا لا يقبل الشريعة، فإنها جاءت باجتماع الناس ووحدة الناس وعدم التفرد، إلا فيما بان له الشخص الحق فيه، وهذا من سائل أمور مهمة العقدية إلى آخر ذلك، فإنه إن كان وحده فهو أمة، ولو خالف من بأقطارها فلا يجوز أن يجتمع معهم على الباطل. لكن في مسألة الصوم، مسألة عيد، مسألة أمور أفراح وهكذا، لا ينفرد الشخص، فيكون مع الناس، يكون مع الناس. فالذي يظهر أنه يهدر رؤيته ويصوم مع الناس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، كما في الصحيحة 2223، يعني الأول 223، فإنه ذهب إلى أنه يفطر مع الناس ولا يفطر وحده، وهذا الذي يظهر. أما أمر الصوم فأكثر أهل العلم على هذا أنه لا يصوم وحده، لكن يصوم وحده، أمر الصوم معذرة، أمر الصوم يصوم وحده، وكذلك أيضا أمر الفطر على الراجح، وهو ترجيح شيخ الإسلام والألباني أنه يفطر مع الناس، هذا بالنسبة للفطر يفطر مع الناس على الراجح، وبالنسبة للصوم كذلك أيضا. لكن هنا يقول: لا خلاف أنه يصومه من رآه، إلا إذا أراد أنه يخبر، وإذا رآه يخبر الإمام ويأمر الإمام بصومه فيصوم معه فنعم، أما أنه يصومه وحده فلا، فإن جماعة من أهل العلم يقولون يصوم مع الناس، لكن هذا الذي قرره هو مذهب الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: لا خلاف أنه يصومه من رأى، أي لا خلاف بالنسبة للأئمة الأربعة، وأن فيه من يخالف، فيه من يخالف في هذا، والذي خالف إن شاء الله الأقرب إلى الصواب. فأما من أخبر به فيلزمه الصوم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا جاء العدل وأخبرك بالصوم فيلزمك أنك تصوم، وهذا الذي عليه الناس الآن، يأتي العدل ويخبر ولي الأمر، فيعلن ولي الأمر للناس أجمعين بدخول رمضان، ولا سيما إذا علمت عدالة هذا المخبر، فإن لم يعلم عدالته فإنه ينبغي له أن يصوم مع الناس، هذا الشخص إذا ردت شهادته يصوم مع الناس ولا يصوم وحده ويعتمد على رؤيته، هذا هو الأقرب. قال: فأما من أخبر به فيلزمه الصوم، لأن رؤيته قد تكون لمحة، فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سبب لإسقاطه. نعم، لو وقف هذا الأمر على رؤية كل واحد بنفسه لكان ذلك سبب لإسقاطه، بعض الناس ما يرى، نظره ضعيف، بعض نظره ضعيف، وبعضهم ربما ما يراه، يكون يلمح هكذا وما يرى الهلال، وآخر تثبت الرؤية فيراه جليا، فهذا الذي تقدم ينبغي أن يصوم على رؤية أخيه إذا أخبره بالرؤية وهو ثقة عنده وعدل، يصوم على رؤيته ولا يقول لعل وعسى. قال: إذ لا يمكن كل واحد أن يراه وقت طلوعه، وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن، فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده تقدم. وقد اختلف العلماء في وجه الخبر عنه، فمنهم من قال: يجزئ فيه خبر الواحد كالصلاة، قاله أبو ثور، ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق، قاله مالك. ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة، وهذا هو الصواب، أن أوله يجرى مجرى الإخبار وآخره يجرى مجرى الشهادة، لا بد فيه من اثنين هلال شوال، وهذا الذي عليه جل أهل العلم إلا أبا ثور كما قال ذلك النووي رحمه الله تعالى، بل نقل الإجماع، قال الترمذي وغيره لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين، لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين. قال ابن عبد البر أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في النظر إلا رجلان عدلان، هذا إجماع من أهل العلم أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا عدلان رجلان عدلان، أما النساء لا، رجلان عدلان يعني امرأة ما تقبل ولا رجل واحد أيضا. وقال النووي فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل، فبالنسبة لهلال رؤية شوال فلا يقبل فيه إلا اثنان عدلان رجلان اثنان، وبالنسبة لهلال رمضان ودخول رمضان ففيه خلاف، فمالك كما ترى أجراه مجرى الشهادة أيضا فيقبل فيه العدلان ولا يقبل فيه العدل الواحد رؤية هلال رمضان. وأما بالنسبة لأبي ثور أوله وآخره شوال ورمضان سواء عنده يقبل فيه العدل الواحد، بالنسبة لهلال رمضان هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الشافعي وأبو ثور، هذا هو الصواب، ولكن يخالف أبو ثور في مسألة إيش هلال شوال فإنه لا بد فيه من عدلين. ورأي أبي ثور في استواء شوال ورمضان ذهب إليه بعض أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله وابن رشد والشوكاني رحمة الله تعالى عليهم، اختاروا هذا المذهب إلى أن الهلال سواء كان رمضان أو شوال يكتفى فيه بواحد بعدل واحد يكفي، شوال وكذلك رمضان يستويان لا فرق بين هذا وبين هذا، هذا القول اختاره الشوكاني وابن المنذر وابن رشد موافقة لأبي ثور. والصحيح هو مذهب الشافعي وعليه جماعة من العلماء أن هلال رمضان يكتفى فيه بواحد، يكتفى فيه بواحد لما سيأتي من الأدلة، وهلال شوال يجب فيه اثنان، وهذا لا خلاف فيه إلا عند من؟ عند أبي ثور في الثاني، لا خلاف فيه إلا عند أبي ثور، وافق من تأخر على الأزمنة التي نقلت فيها الإجماع، إجماع ابن عبد البر وإجماع الترمذي وإجماع أيضا كذلك من تقدم، وافقه من ابن رشد وكذلك ابن المنذر وأيضا الشوكاني، فقالوا يستوي الأمر في شوال وفي رمضان. والصحيح هو مذهب الشافعي ولا تحكم فيما ذهب إليه، كما يقول ابن عبد البر أنه فيه تحكم، لا والله ما فيه تحكم وإنما يدور مع الأدلة الرجل. قال ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق، قاله مالك، ما معنى مجرى الشهادة؟ شاهدان، لا بد من شاهدين، الشهادة لا بد فيها من هذا، إلا إذا لم يجد الشاهدين فيكون شهادته ويمينه، شهادته ويمينه على أصح الأقوال أنه في هذا الموضع تكون شهادته مع اليمين يزيده يضيف يمينه معه، إذا لم يجد أحدا يعني يكون شهادة واحد قصدي مع اليمين، ما وجد إلا واحد فقط يشهد له، بحث عن الثاني ما معي إلا واحد، هذا الشاهد الذي هو معي ما عندي ثاني لكم، ففي هذا الحال يشهد هذا ثم يحلف صاحب الحق إيش أو المدعي يمينا، يحلف يمينا، وإلا الأصل لا بد من شاهدين في الأموال. وأما بالنسبة للأشياء الأخرى فما يقبل فيها بعض الأشياء إلا أربع شهود على الزنا، لا بد من أربع شهود، الأصل هما الشاهدان، لكن هناك أشياء تستثنى، فهذا هو الأصل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، وجاء الدليل في رؤية رمضان، جاء الدليل كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا لو لم يأتي هذا الدليل لبقينا على إيش؟ على الأصل من شهادة عدلين في الدخول وفي الخروج، فاستثني رمضان فقط، وأما بقية هذا الحج وغير ذلك من أمور الناسك فإنه لابد فيها من اثنين، فالحج لا يدخل إلا بشهادة عدلين يعني هلاله، فلا ينسك إلا بالعدلين. قال رحمه الله: ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة وهو الشافعي، وهذا تحكم هذا لا ما هو تحكم، لقد ذهب إلى هذا جماعة منهم أبو داود رحمه الله تعالى، فإنه بوب باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وكذلك أيضا في رؤية هلال رمضان حديث ابن عمر قال باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، هذا ما هو تحكم، فجاء إلى حديث ابن عمر فقال باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، وجاء إلى رؤية شوال فقال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، هذا هو الصواب. أما هذا ما هو تحكم من الشافعي، واحد في الدخول واثنان في الخروج، ما هو تحكم، بل الأدلة جاءت في نحو هذا كما سيأتي إن شاء الله حديث ابن عمر. قال: وأما أبو ثور وهذا تحكم لا عذر له في الاحتياط للعبادة، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها، أي لا عذر له في الاحتياط للعبادة، يقول نحتاط في الخروج، قال له يحتاط بدخولها ويحتاط بإيش خروجها، لماذا احتطت في الخروج لم تحتط في الدخول، فإن كان هناك احتياط في الدخول وفي إيش وفي الخروج، وإلا هذا تحكم منك أنك تحتاط للعبادة في خروجها ولا تحتاط لها في دخولها، وهذا تحكم لا عذر له في الاحتياط للعبادة، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها، والاحتياط لدخولها أن لا تلزم إلا بيقين، والاحتياط لدخولها أن لا تلزم إلا بيقين، واليقين عند المالكية شاهدان لا بد من شاهدين. واستدلوا بحديث على ما ذهبوا إليه رحمهم الله تعالى، صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه أنه قال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان، هذا هو الشاهد من الحديث، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، صححه العلامة الألباني في الإرواء وفي غير الإرواء، هذا هو الشاهد من الحديث الذي أخذ به المالكية، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني لابد من الإفطار باثنين ومن الصيام أيضا بإيش باثنين، هذا الحديث استدلوا به، والشافعي سيأتي معنا استدل بحديث ابن عمر على استثناء الدخول، وقوله هو الصواب، فإن الحديث الذي استدلوا به رحمهم الله إنما بمفهومه يدل على أن الواحد لا يقبل، فمنطوقه يدل على الاثنين، ومفهومه يدل على أن الواحد بدخول رمضان إيش لا يقبل، لأنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فالحديث منطوقه يدل على أن الدخول والخروج بإيش باثنين، ومفهومه أن الدخول والخروج لا يكفي فيهما إيش الواحد، لا يكفي فيهما الواحد، نعم بالنسبة للخروج نعم مسلم لهم بهذا، بالنسبة للمنطوق أو للمفهوم الذي جاء في الدخول هذا ملغي لوجود المنطوق في حديث إيش في حديث ابن عمر، فتعارض عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق أرجح من إيش من المفهوم، فإن حديث ابن عمر منطوق، قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام، هو واحد فصام وأمر الناس بالصيام، فحديث هذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو لفظه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، إيش المنطوق؟ أن الدخول والخروج لابد فيه من إيش من اثنين، مفهومه أنه ما يقبل الواحد، ما يقبل الواحد، هذا المفهوم مسلم في الخروج، أما في المنطوق في الدخول فقد عارضه منطوق، هذا المفهوم قد عارضه منطوق وهو حديث ابن عمر، والمنطوق أرجح من إيش أرجح من المفهوم، إذن هذا المنطوق يقضي على هذا المفهوم، فيبقى المسلم في الخروج، وأما في الدخول فهذا المفهوم ملغي لوجود منطوق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، فالصحيح هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال وهو الشافعي وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها، والاحتياط لدخولها أن لا تلزم إلا بيقين. وأما أبو ثور ومن ذهب إلى مذهبه، من هو أيضا أخذ بمذهب أبي ثور عندك يا أخي؟ ابن المنذر بن رشد والشوكاني رحمهم الله، أحسن. قال: وأما أبو ثور فاستظهر بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. خرجه النسائي والترمذي وأبو داود، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف من طريق سماك عن عكرمة، وسماك عن عكرمة روايته مضطربة عن عكرمة كما هو معلوم، جاء مرسلا وجاء متصلا، وكلا الطريقين المرسلة والمتصلة من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة ضعيفة. الحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقين، فلا ترجح مثلا المرفوع على الموصولة، يقال المرفوع هي نفسها من طريق سماك عن عكرمة فهي ضعيفة. فعلى هذا الحديث هذا لم يثبت، حديث هذا الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله وأخبره لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما علته عند أصحاب الجدار؟ حديث الأعرابي أحد الجدارين عندهم الجواب، البحري ولا ليش سموه ده نجدي؟ طيب عند البحري عندك عوض. هذا الحديث ما حاله أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفاتحة بس، وهم إن شاء الله نختم بهم، ضعيف قالوا أنت مندوب عنه. طيب قال بوادي ضعيف، أنه الذي أخبره ولقنا هكذا ولا ظلمته؟ هاي خلاص العفو منك جزاك الله خيرا. قال هذا واحد منكم لأنه قال قالوا ضعيف ويلتفت إليكم. طيب ضعيف صدقت، نعم. بقي من علته أو ما علته عند الذين بجانبك أنت قد وفيت؟ هذا الحديث ما علته؟ لا إله إلا الله ولا واحد منكم. تبيه في الدرس الله يحفظهم، تبيه ها الجدار هذا. تفضل. سماك عن عكرمة، ما حال رواية سماك عن عكرمة؟ مضطربة، أحسنت. هذا الحديث جاء بروايتين، وكلا روايتين عن سماك عن عكرمة. عند من؟ نعم أحسنت، جاء متصلا ومرسلا، وهو ضعيف المتصل والمرسل ضعيف، أحسنتم. قال رحمه الله: وقال أبو داود، وبوب عليه كما سمعت هذا الحديث الذي ذكره عن أبي داود شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، قال باب إلى آخره. وقال أبو داود قال ابن عمر رضي الله عنه أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام، ولا داعي للتكلف على أنه قد هناك يعني من أخبر قبل ابن عمر، وإنما ابن عمر متبوع أو تابع لمن سبقه ولم ينفرد بالإخبار حتى يتأتى لهم مذهب مالك، هذا فيه نظر فيه تكلف كما يقول الإمام رحمه الله تعالى. هذا هو أقوى ما يستدل به على الدخول أنه يكتفي فيه بواحد، وأما يستدل على الخروج بهذا هذا مو صحيح. قال رحمه الله: واعترض بعضهم على خبر ابن عباس أنه روي مرسلا تارة وتارة مسندا. نعم روي مرسلا وروي مسندا، وهذا مما لا يقدح عندنا، بل يقدح في هذا الحديث بعينه، لأن كلا الطريقين من عن طريق من؟ المرسلة والموصولة سماك عن عكرمة، فيقدح بل يقدح هنا لما سمعته. وهذا مما لا يقدح عندنا في الإخبار، وبه قال النظام، والنظام معتزلي، لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى، ويسنده رجل ويرسله آخر هذا صحيح، لكن أحيانا يكون الذي أسند أوثق من من أو الذي أرسله أوثق ممن أسنده، فيقدمون رواية المرسل على رواية أو رواية المرسل على رواية إيش الموصل للحديث، يقدمون رواية المرسل على رواية الموصل للحديث. يكون عندنا مثلا ثلاثة هؤلاء أئمة رفع يعني أرسلوا الحديث، ويأتي واحد دونهم في الإمامة وفي الثقة ويكون أوصل الحديث، يقدم من في هذه الحالة؟ هؤلاء الثلاثة الذين هم أوثق منه، فلا يقال على الإطلاق، لأنه أحيانا لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى، لا يقال هذا على الإطلاق. نعم أحيانا ينشط الراوي تارة فيرفع الحديث، وأحيانا يكسل قليلا هكذا فيوقف الحديث ويرسل الحديث، نعم هذا يحصل من الإمام مالك رحمه الله ولغيره كما ينقل عنهم، فيقولون أحيانا ينشط مالك فيرفع الحديث، وأحيانا يكون دون ذلك فيوقف إيش الحديث، هذا يحصل، لكن ليس على الإطلاق أنه إذا جاء عنه هكذا تارة وترى هكذا أنه يقبل هذا وهذا منه أو يقبل المرفوع منه، لأنه يقال هنا كسر فأوقف الحديث وهنا نشط فرفع إيش الحديث، هذا ليس عن الإطلاق، وإن هذا يحصل عند أئمة الحديث رحمه الله، تجد الراوي نفسه تارة يرفع تارة إيش تارة يوصل، وتجد أيضا كذلك بعض الرواة يرفعون وبعض الرواة إيش بعض الرواة يرسلون، هذا موجود. فإن لم يكن هناك خلاف، وهذا من علم المصطلح وعلم الحديث، فإن لم يكن هناك خلاف بين الإرسال وبين المرفوع فيقال المرسل صحيح والمرفوع إيش والمرفوع صحيح، أما يأتي واحد دون الذين أرسلوه ويقال هذا مقبول وهذا مقبول هذا غير صحيح، بل هذا من العلة التي تقدح في إيش في الرفع، لأن هؤلاء أوثق منه الذين أرسلوه فيقدح في رفع هذا الإمام على أنه إمام رحمه. أما إذا كان ضعيف الرفع وهؤلاء الأئمة الذين هم أرسلوه إيش يحكم على رواية الضعيف المرفوعة هذه؟ ها؟ رواية الضعيف شادة كيف ضعيف هذا؟ إيش من شادة؟ منكر هذا الرفع منكر، لأنه من طريق ضعيف لا إما يرسلونه هذا الضعيف يرفعه، لكن لو رفعه ثقة وخالفه من هو أوثق منه يقال هنا هذا شاذ، هذا شاذ والموصول هو الراجح هذا هو. أما هذا الإطلاق الذي يقول الإمام رحمه الله هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى، نعم هذا صحيح تارة يسنده وتارة يرسله، لكن ينظر في إسناده وفي إرساله، لماذا أرسل تارة ولماذا أوقفه تارة، أحيانا ربما يشك فيرسل أحيانا ويوقف إيش أو ويوصل أحيانا يشك بهذا الأمر، فهذا قد يكون علة في هذا الحديث، فهذا لا يقال على الإطلاق لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى. قال لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى، وهذا عند إمام مالك رحمه الله هذا موجود عنده، يرسل ويسند تارة هذا موجود، لكن مو على الإطلاق يقبل هذا. وسئل العلامة الألباني عن نحو هذا عن إمام مالك ومن أسئلة ذلك المدبر أبي الحسن، أسئلة صدق طيبة للعلامة، نحن نستفيد من علم من؟ علم أبي الحسن ولا من علم الألباني؟ الألباني المجيب هو الألباني رحمه الله تعالى، ما هو أبو الحسن، فالحق أنه أجاب أجوبة عظيمة الألباني رحمه الله، ودون هذا العلم دون هذا العلم للألباني وإن كان السائل منحرف. ويسنده رجل ويرسله آخر، وقيل يحتمل حديث ابن عمر أن يكون رآه غيره قبله، هذا تكلف وسيرد الإمام رحمه الله. وقيل يحتمل حديث ابن عمر أن يكون رآه غيره قبله، وهذا تحكم وزيادة على السبب، صدق هذا تحكم وزيادة على السبب، وهذا سيبطل بها شيء كثير هذا الباب، احتمال كذا احتمال كذا، وهم يقولون إذا وجد الاحتمال بطل إيش الاستدلال، هذا مو على إطلاقه هذا مو صحيح، هذا ستعطل به أحكام كثيرة، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال والله سيعطل كثير من الدين، الاحتمال يطرح والأصل هذا هو الظاهر، وهذا الاحتمال يطرح إن كان معتبرا شيء آخر. قالوا هذا تحكم وزيادة على السبب، هذا تحكم وزيادة على السبب، ولو كان هذا جائزا لبطل كل خبر بتقدير الزيادة فيه، ليس كذلك يا أخوانا، لو كان هذا صحيحا لبطل كل خبر بتقدير احتمال كذا زيادة كذا إلى آخره، فتدخل الزيادات وتبطل الأدلة. ولو كان هذا جائزا لبطل، يقال بطل وبطل، لبطل كل خبر بتقدير الزيادة فيه، فإن قيل نؤيده بالأدلة قلنا لا دليل، إنما الصحيح فيه قبول الخبر من العدل ولزوم العمل به. فالصواب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا هو الخلاصة لحديث ابن عمر في دخول رمضان، وحديث ذلك الرجل الذي سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وروى عن الصحابة وحدثوه أنه فإن غم عليكم شهد شاهدان مسلمان فصوموا لرؤيته وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فأخرج الصيام إيش؟ حديث ابن عمر بن الاثنين، فاكتفينا فيه بواحد، وبقي الخروج ما فيه عارض شيء، فيبقى على ما هو عليه أنه لا بد من شاهدي عدل فيه. قال رحمه الله: المسألة السابعة، إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، أي هذا البلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد بلد هذا المخبر، وسيأتي يبني على هذا الحكم الذي يريده رحمه الله الصواب. إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، كاليمن والسعودية مثلا، اليمن وعمان هذه بلاد مطلعها واحد، مطلعها واحد. فإذا أخبر شخص عن رؤية بلدة أهل اليمن وأنهم رأوا الهلال، فيلزم الجيران أنهم يصوموا برؤيتهم لأن المطلع واحد، هذا هو الصواب الصحيح. لكن السياسات هي التي فرقت الناس، السياسات هي التي فرقت المسلمين، وإلا يجب على أهل اليمن أن يصوموا برؤية أهل السعودية على أصح الأقوال، ويجب على أهل السعودية أن يصوموا برؤية أهل اليمن لتقارب ودنو المطالع، لتقارب المطالع، والمطلع واحد أو لتقارب البلدان فيكون المطلع واحدا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله هذا التفصيل. إن تباعدت الأقطار فلا يلزم رؤية أهل اليمن أنها تلزم أهل خراسان أو تلزم أهل كذا إندونيسيا أو كذا من البلدان البعيدة، المطلع يختلف كما تلاحظه في طلوع الشمس وغروب الشمس، أليس كذلك؟ تلاحظ حتى في غروب الشمس طلوع، نحن ربما يكون عندنا ليل وعندهم إيش؟ عندهم نهار، هذا حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. وكذلك أيضا رؤية الهلال، كذلك أيضا رؤية الهلال لا شك أنها تختلف، كما سيأتي في حديث ابن عمر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شأنه مع كريب، أننا رأينا كذا ورآه الشام كذا، فهذا يدل على اختلاف المطالع. وهذا هو الراجح إن شاء الله، العمل باختلاف المطالع، فإن تقاربت البلدان وكان مطلعها واحد فيجب، وكان مطلعها واحدا فيجب على جميع هذه البلدان المتقاربة الصوم، يلزمهم الصوم. وإن تباعدت الأقطار والبلدان واختلفت مطالعها فلا يلزم هذه البلدة رؤية البلدة الأخرى. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة والله أعلم. قال: المسألة السابعة، إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقال قوم لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا هو الصواب، وهو قول الحنابلة والشافعية، لأهل كل بلد رؤيتهم إن بعد واختلفت المطالع بهذا القيد. وقيل يلزمهم ذلك، وهذا القول نسب للجمهور، وقيل يلزمهم ذلك، هذا القول نسب لجمهور أهل العلم أنه يلزم الجميع وإن تباعدت. وبعضهم يقول إن كانت الدولة واحدة والحاكم واحد والولاية واحدة فإنه يأمر جميع البلدان التي تحت قهره وتحت سلطانه، تحت سلطانه بأنهم يصوموا، وهذا لو حصل جيد، هذا لو حصل جيد حتى تتحد الكلمة ويتحد الصوم. لكن إن لم يحصل ولم يوجد حاكم واحد لجميع أهل الإسلام فإننا نعمل بإيش؟ باختلاف المطالع، نعمل باختلاف المطالع. لكن لو وجد حاكم وله مكانته وله كلمته وله قيادته على جميع بلاد الإسلام فلا بأس، إذا أعلن لا بأس. وإلا سيأتي في حديث ابن عباس ما يدل على ما في خلاف هذا الذي ذكره. لكن لو قرر الحاكم هذا يصومه، ينبغي أن يصومه. فمراعاة يا أخوان اتحاد الصف، اتحاد الكلمة والاجتماع في مثل هذه المناسبات، هذا أمر مهم جدا في الإسلام، فإن الإسلام يراعي مثل هذا الاجتماع في مثل هذه المناسبات العظيمة، الأعياد، الصوم إلى آخر ذلك، وهو يراعيها جدا، لذلك يحث على اجتماع في الحج والعمرة إلى آخره. الاجتماعات عظيمة تحصل في هذه المناسك الطيبة، لكن العمرة سهل يعني يعتمر في أي وقت شاء، والناس تحب أن تجتمع في رمضان تعتمر، وهو جيد. عمرة في رمضان كحجة في غيره، صح، أو كحجة تعدل حجة، معذرة، عمرة في رمضان تعدل حجة. جاءت زيادة معي، جاءت حجة تعدل حجة، وجاءت تعدل حجة معي. قالوا في الصحيح عن كريب، وهذا يؤيد الذي ذكره، عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية ابن أبي سفيان بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، أي في الشام، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، هنا فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيته؟ فقلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصاموا معاوية، معاوية كان أمير المؤمنين في ذلك الزمان، بلاد الإسلام كلها تحت رئاسته وسلطته. قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصاموا معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت. فقلت له: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ الناس على اختلاف، أخذ الناس باختلاف المطالع في هذه المسألة، واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، أي لا، هكذا أمرنا رسول الله، وفي رد شهادة كريب، لأنه لم يعمل بهذا، في عدم عمله بما أخبر به كريب، اختلف الناس، واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل رده لأنه خبر واحد، هذا مو صحيح أنه رده لأنه خبر واحد، ابن عباس يعلم قول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكريب ليس بفاسق، ولكن رده الأمر الآخر وهو الصحيح الذي سيرجح الإمام. فقيل رده لأنه خبر واحد، وقيل رده لأن الإفطار، وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، صدق، هذا هو الصحيح، رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزي فيه خبر الواحد، ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات، وأغمات قال بلدة في المغرب قرب مراكش، بلدة في المغرب قرب بلاد مراكش، ومنها ذلك الألواني الذي كان في أبهته في سلطانه، ثم سجنه، صار فقيرا عديما، ما عنده شيء، فزارت بعض بناته إلى سجنه، وكان يعني رجل ثري جدا، حتى أنه قال يفرش التراب بالمسك، يحب أن يمشي على المسك، فكان فيه هبة عظيمة، فسلبه الله تلك الأبهة، صار فقيرا نقيرا، ما يملك قطمير ولا يملك شيئا، فزارت بناته فأنشد بعض الأبيات: فيما مضى كنت بالأغمات مسرورة فساءك العيد، ايش يا اخوان الابيات؟ المهم ابيات جميله كان يذكرها عن نفسه ويشرح حاله الذي كان فيه: فيما مضى كنت في اغمات مسروره فساءك العيد، او كذا ترى بناتك في الاطمار جائعه، الى اخره، نسيتها الان، لكن هذا هو انشد هذه الابيات التي يتحزن فيها على ماضيه وما كان فيه من السلطه. هذا الله فيه عبره لهؤلاء الحكام، فإنه ربما يكون في سلطة حقبة من الزمن، ثم ينكمه الله بظلمه، بغطرسته، ببغيه على المسلمين. فهذا كان يذكر عنه أنه يفرش التراب، يفرشه بالمسك من أجل أن يمشي في تلك الروائح، فأعدمه الله كل الذي كان معه، وصار فقيرا نقيرا، لا يملك شيئا، وكانت بناته تكفف الناس بعد ذلك، يتكففن الناس بعد أن كان في سلطان عظيم. قال ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم لأن سهيلا هو نجم سهيل هذا نجم لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية وهذا يدل على اختلاف المطالع هذا هو الصواب الذي رجح الإمام هنا هو الصواب وهذا قول لبعض الشافعية وهو قول عند الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام أن اختلاف المطالع يعتبر والله أعلم فالحاصل أننا اليوم أخذنا مسألتين المسألة الأولى دخول هلال رمضان وخروج رمضان بهلال شوال وأن هلال رمضان يعتبر فيه إيش يكتفى فيه بالواحد وهلال شوال لا بد فيه من اثنان طيب المسألة الأخرى وهي مسألة اختلاف المطالع هل هو معتبر أم ليس بمعتبر الصحيح أنه معتبر فإن تقاربت البلدان فرؤية البلدة هذه رؤية لغيرها القريبة منها وإن تباعدت ففيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها إذا تباعدت يعتبر في اختلاف المطالع والله أعلم إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك